بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثره. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله. من الأبواب التي أخذناها باب خير الجيران، باب خير الجيران. من يحفظ الحديث في ذلك؟ تفضل. أنه سمع أبا عبد الرحمن نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير أصحابي عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. نعم، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره. فهذا يحث الإنسان على أنه يراعي في إحسانه الله سبحانه وتعالى ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما كان محسنا إلى جاره كان ذلك سببا أن الله سبحانه وتعالى يقربه يوم القيامة، ويكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى رافعة. فلا ينتظر كما قلنا أنه يحسن إليه حتى يحسن. فإذا علم أن خير الأصحاب خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى هم خيرهم لجيرانه، فلا ينتظر أنه يحسن إليه حتى يحسن. نعم، والخيرية هنا خيرهم لجاره. الخيرية تشمل ثلاثة أشياء كما قلنا، الصبر على الأذى، وهذا هو أعلى المراتب، والإحسان إليهم، البر، وكف الأذى، أي أنه لا يؤذيهم، كذلك خير الأصحاب، نسينا هذه الفقرة، خير الأصحاب، وهذه المصاحبة تكون بإيش؟ بالمناصحة وبالمؤيدة، المناصحة في الله ينصحه، يعني ليس صاحبا لك من يراك في المعاصي ولا ينصحك، هذا ليس بإيش؟ ليس بصاحب. نعم، الصاحب والذي يتألم بتألمك، فإذا رأك وقعت في المعصية يساعدك ولا يسكت عن ما أنت فيه من المعاصي. نعم، وكذلك من الأمور التي تقوم يعني بين الأخ وأخي من الموالاة في الله سبحانه وتعالى، الموالاة في الله عز وجل، وكذلك البغض في الله عز وجل إذا حصل منهم معصية، وكذلك الستر لأنه صاحبه، يستره ما دام أن ذلك الشخص ليس بمجاهر بتلك المعصية، وعلمنا من ذلك الشخص الخير ويرجى من ذلك الشخص الخير والرجوع. نعم، فمن منا إلا وهو يقع في المعصية فيحتاج لمن ينبئه، فلعل وقع في غفلة فوقع في تلك المعصية فتنبئه ولا تفضحه، هذا ليست من المعصية، لا، هذه ليست من النصيحة أنك تفضحه أولا. فإذا استمر وعاد في الله عز وجل وعاد في سبيل هذه المعاصي هذه شيء آخر، لكن إذا وقع فيها فلابد من نصيحة. نعم، من يحفظ الحديث في الجار الصالح؟ نعم. نعم، عن حبيب بن ثابت بن أبي ثابت خميل النافع عبد الحارث. نعم، صلى الله عليه وسلم. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمرأة. نعم، وكنا زيادة فيهاش في غير هذا الكتاب، وقال والمرأة الصالحة، من السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمركب الهني، والجار الصالح، والمكان المسكن الواسع. نعم. وكذلك أربع من الشقاء والعكس: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السيء، وكذلك البيت الضيق. نعم. فهذا من سعادة الإنسان أنه يوفق لجار صالح يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء يكف أذى عنه. نعم. هذا من الخير، هذا من الخير. نعم. من يحفظ الحديث في الجار السوء؟ نعم. عن ابن عجلان. ابن عجلان. عن سعيد. عن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم. اللهم في الدار السوء، في الدار البقاء. نعم. فإن الدار فإن جار الدنيا يتحول. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، أي في دار الآخرة، لأن هذا الذي يتحول يلازمك إلى الأبد. قال: فإن جار الدنيا يتحول إما بموت، وإما بانتقال، وإما أنك تموت. يعني هذا يعني تكون هذه المصيبة إن كان خلقه سيء فهذه مؤقتة، فهذه مؤقتة، وأما الجيران السيء في الآخرة فهذه أبدية لا تتحول. نعم. فهذا كذلك كما قلنا الجار السوء يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منه، جزاك الله خيرا، هذا إما كان قبل نزوله وبعد نزوله، قبل نزوله وبعد نزوله. نعم. والحديث الأخير: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وعمه. نعم. هذا من علامة الساعة الصغرى. قال رحمه الله تعالى: عليكم السلام ورحمة الله. قال: باب لا يؤذي جاره. باب لا يؤذي جاره. نعم. هذا من الأدب الذي نهى عنه الشر، سواء كان في الجيران وفي غير الجيران، فأنه لا يجوز الأذية بغير ما اكتسب، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واضح جدا جلي لكل واحد، لا يتأول فيه أي تأويل، ذنب عظيم. نعم. فباب لا يؤذي جاره، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بالإحسان، كما رأينا في حديث أبي شريح، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيحسن إلى جاره. فالأمر بشيء نهي عن ضده، فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجيران معنى ذلك لا تؤذيهم، لا تؤذيهم، فهذه يدل على أن إيمانه ضعيف، إيمانه بالله واليوم الآخر ضعيف، إذ لو كان قويا لما آذى ذلك الجار، فليدل على أن عنده ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان واضح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، كذلك جاء يعني بهذه الرواية عند الإمام البخاري، فليحسن لجاره، وجاء فلا يؤذي جاره، فالله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، لأن هذا ينافي الإيمان، ينافي الإيمان والوصية التي أوصى الله سبحانه وتعالى في إزاء الجيران. نعم. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يوصيني بالخير والصلة والبر والإحسان إلى الجيران. فهذا الباب كتتمة الأبواب التي سبقه في بيان الحقوق التي يجب مراعتها بين الجيران، ومن أعظم الحقوق أن لا يؤذيه، أن لا يؤذي جاره، فلعله هو يتعذر في حقه لأنه فقير أو ما عنده شيء أنه يحسن إليهم، حتى هذا الإحسان مقصود المادي، وإلا في الإحسان المعنوي، من أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخا بوجه تلقي، فهذا يملكه كل إنسان، والابتسام والكلام الطيب، فكل ذلك من الإحسان. فإذا تعذر عنده الإحسان المادي بقي أنه لا يؤذي جاره، يعني في الحديث بذر لما أوصاه يعني بالأعمال فقال: أرأيت إن لم أستطع أو إن لم أفعل، فقال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فهذا يملكه. فهذا الباب يعني في بيان الحقوق التي يجب أن نراعيها بين الجيران، وأقل ذلك أن لا يؤذي جاره، هذا لابد منه. نعم. وحكم ذلك الباب أنه كبيرة من الكبائر، كما سأتي الأحاديث التي تدل على ذلك: من آذى جاره فقد أتى بكبيرة، كبيرة من الكبائر، ودليل على أنه قد اقترف شعبة من شعاب الكفر كما سيأتي، لا خير فيها، هي من أهل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي كانت تؤذي الجار. نعم، وكذلك سيأتي الحديث والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاثا. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وشره. فهذا يعني يتنافى مع الإيمان، وأكد ذلك ثلاثا، دل على أن إيمانه ضئيل جدا، ضعيف جدا، فهذا ليس من الأدب الإسلامي. نعم، وكان حتى يعدون ذلك في الجاهلية أنه من مساوئ الأخلاق، فمن باب أولى يكون ذلك في الإسلام. نعم، فهذا أدب رحمة الله، هذا أدب ينبغي أنه يتجنبه، أنه يتجنبه لما يترتب على ذلك من المعاصي العظام. نعم، من نفي الإيمان، وأنه كبيرا من الكبائر، وأن صاحبه متوحد أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا كما سيأتي البيان. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد مستربل مستورد، حتى يعني الأسماء التي بعدها تتشابه، ابن غربل، ابن كذا وكذا إلى آخره. وكان يقول هو يعني كان يقول بعض المشايخ، قال أنت مسدد اسم على مسمى، أنت مسدد كاسمك، أنت مسدد كاسمك، من الثقات. قال حدثنا عبد الواحد، وهو ابن زياد العبدي مولاهم، مولى العبديين. نعم، وهو كذلك من الثقات، عبد الواحد ابن زياد العبدي مولاهم. قال حدثنا الأعمش، الإمام المشهور رحمه الله، وهو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران من الأئمة، من كبار الأئمة رحمه الله. قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة، وهذا كذلك من الثقات، وتجد في التقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال أنه مجهول، فهذا ليس بمجهول، قد وثقه الإمام ابن معين رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الإمام أبو حاتم في الجحف والتعديل، حتى يعني تعجب الإمام الألباني رحمه الله تعالى أنه قال الحافظ أنه أن الحافظ قال أنه مجهول، قال مع أن ترجمته موجودة في الجحف والتعديل، هذا كتاب يعني مصدر، هذا الكتاب الجحف والتعديل الإمام أبي حاتم مصدر، فلابد أنه يمر بذلك الكتاب إذا أراد أنه يستوعب ترجمة ذلك الراوي، يعني كأنه يقول أنت بإمامتك بهذه المثابة نسيت أن تنظر في ذلك الكتاب، فتعجب من ذلك، فهو ثقة، فتجد في التقريب يقول أنه مجهول، لكن هو ثقة، وثقه ابن معين رحمه الله. أبو يحيى مولى جعدرة ابن هيبرة هبيرة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، وتفعل وتتصدق، وفي بعض الرواية أنها كانت تكثر من ذلك، من قيام الليل ومن صوم النهار ومن الصدقة، فكانت على باب المستحبات كانت قائمة بخير، يعني في بعض الرواية كانت تكثر من ذلك. نعم، قال وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار. وفي بعض الرواية بدون لفظ لا خير فيها، فقال هي من أهل النار، أو قال فيها في النار، هي في النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق، أي وتتصدق بأثار الأثوار، قالوا هو اللبن المجفف، يعني كالنيدو، النيدو والدان وهذه الأشياء، نعم المجفف، أذن يسمى هذا اللقتات. قال ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. وفي بعض الرواية أي أن فلانة مع قلة أعمالها من صيام، كانوا يذكرون أنها لها من الأعمال المتطوعة قليلة، لكن تحافظ على الواجبات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من أهل الجنة. في بعض الرواية هي في الجنة، هي في الجنة، هذا الحديث قال أنه صحيح. نعم، وهو كما قال رحمه الله، والذي ضعفه لأجله أنه ما وقف على ترجمة أبي يحيى مولى جحدر، وهو ثقة. نعم، وكما تراه أنه في الصحيحة، فهذا الحديث واضح جدا أن تلك المرأة كانت قائمة بخير، يعني أنها تتبع الواجبات بالمستحبات. كانت تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتكثر في ذلك، لكن في جانب الأذية كانت تؤذي الجيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، وحكم عليها فقال وهي من أهل النار، لا خير فيها وهي من أهل النار. فليدل على خطر من آذى جاره، وإن كان على عمل، وإن كان على عمل صالح، لكن في جانب الأذية وكف الأذى فتروا أنه مقترفا ذلك الذنوب، فلا خير في مثل هذا الرجل الذي يؤذي الجيران. وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فقال هي في النار. وكما قلنا أن الكبيرة ما ترتب على ذلك حد في الدنيا أو حد في الآخرة، أي من حيث أن الله عز وجل يتوعد من يفعل ذلك من ذلك الصنف أنه من أهل النار أو غضب الله، يعني مما يترتب على ذلك من ما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا باب أو حديث واضح تبين هذه الترجمة، لا يؤذي جاره. لماذا؟ لأن من فعل ذلك لا خير فيه، لا خير فيه، وهذا عمل من عمل أهل النار. يعني كل يوم أكثر من 17 مرة فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى من أهل النار. فمعنى ذلك تطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يكون عملك موافقا لعمل أهل النار، ثم بعد ذلك تذهب وتؤذي الجيران. نعم، فهذا الدعاء لابد أنه يتفكر فيه، فإذا عمل عملا نظر في هذا العمل، هل هذا العمل هو من اقتضاء صراط المستقيم لا، أو أنه مخالفة أصحاب الجحيم؟ لابد أنه يحاسب نفسه وينظر، لأن الآن هذه الصلاة تنهى عن الفحش والمنكر كما قال سبحانه وتعالى، فلماذا نراه دائما عاكفا على الأذية؟ فلابد أنه ينظر في صلاته ويراقب قلبه. نعم، فهذا حديث عظيم جدا. فقالها هنا إن فلانة، وأبهم اسمها، قال العلماء لأن الغرض من ذلك التوسل إلى الحكم الشرعي لا إلى النصيحة إلى هذه المرأة، أراد أنه يعلم ما حكم من كان قائما بالأعمال الصالحة لكن يؤذي الجيران، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ذلك الحكم، فذلك ما ذكر اسم تلك المرأة فقال فلانة، لأن لا حدث في ذكر اسمها. وقال بعضهم مخافة الوقوع في الغيبة، قال لأن ليس هناك مصلحة، إن كان الغرض المعرفة الغرض الوقوف على الحكم الشرعي فلا فائدة في ذكر الاسم، فيكون ذلك لغير المصلحة، لأن يجوز الغيبة كما يقولون وهو النصيحة في الحقيقة، أنك تذكر أخاك وإن كان بحق كما ها هنا هي تفعل هذه الأشياء، لكن لعلها هي تكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ما هو الغيبة؟ فقال ذكرك أخاك أفي غيبته وهو ليس بموجود بما يكره، أي بما يكره أنه يذكر. نعم، عندها في غيبته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وإلا كما قلنا هذا يجوز لمصلحة، يجوز لجهر، وكذلك للنصيحة، وكذلك عند التظالم عند الحاكم، فلان ابن فلان فعل كذا، تريد أنك تتخلص من ذلك من تلك الأذية فتسميه حتى يتم القبض على يعني ذلك الرجل، كما بنى الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، يعني فقال باب ما يباح من الغيبة، وذكر من ذلك ستة أسباب، ومن ذلك الجح والتعديل إذا كان للنصيحة لتحذير تحذر المسلمين من شر ذلك الراوي وذلك العالم وذلك الرجل. نعم، وقال تقوم الليل والنهار، تقوم الليل وتصوم النهار إلى آخره. فقال العلماء هذا إن كانت هي مقبلة على الخير لكن تؤذي الجيران، فكيف بمن كان مدبرا عن الخير ويؤذي الجيران؟ من باب أولى أنه لا خير فيه. نعم، وقال ها هنا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال العلماء مع صغار حجم اللسان لكن عملاش عملا كبيرا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها. فاللسان الإنسان لا يستسخر أمر اللسان، اللسان هذا أمر يعني خطير جدا، إذا ما أملك نفسه وأطلق الكلام بدون مبالاة فهذا قد يكون عليه خطرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يبالي فيها، لا يقي فيها بالا يكتب الله سبحانه وتعالى سخطه حتى يلقاه. فالإنسان لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان إيمانه مستقرا ويراقب الله سبحانه وتعالى يخاف الله يراعي لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا لم يتبين فيه مصلحة سكت، لأن قد يكون ذلك الكلام يؤدي إلى شر. نعم. فاللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي الذي يتكلم ولا يضبط لسانه. نعم. فأمر اللسان أمر خطير جدا، وهذا إذا كان اللسان فكيف إذا كان الذي باليد، إذا كان الذي باليد. نعم. فالإنسان يكف شره عن الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، والنفي الخيرية هنا للكمال، لا خير فيها ليس معنى ذلك لا فعل شيئا، فهناك من قيام الليل وصوم النهار ومن الصدقة، فكل ذلك من الخير. لكن ها هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الكمال، كما في الحديث: لم يعمل خيرا قط. ليس معنى ذلك أنه ما عمل شيئا، عنده عمل لكن على سبيل الكمال لا، أما عنده عمل كالذي قتل 99 نفسا أو 100 نفسا، في الأخير ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لا، ما عمل خيرا قط، مع أنه تاب إلى الله عز وجل وهجر من قريته، فكل ذلك من الأعمال الصالحة، لكن لا يعمل خيرا قط، أي من الكمال. وها هنا كذلك لا خير فيها على سبيل الكمال، فإن كانت صحيحة، إن كانت قائمة بالصلاة، فهذه صلاة تنهى عن الفحش والمنكر، مع ذلك أن هذه الصلاة التي تصليها ليست على الكمال، لو كانت على الكمال لنهتها عن الفحشاء وكذلك المنكر والأذية. نعم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يعني في الحديث لا خير فيه إلا لم يعمل خيرا قط، نعم، قال: يؤتى باللفظ الكل، الآن هذا يعني الكل، لا خير فيها على سبيل العموم والإطلاق، قال: يؤتى باللفظ الكل ويرد بذلك البعض، هذا سائر. مثلا الولد أن تأمر بشيء أنه يفعل كذا وكذا وكذا بأشياء عديدة، ثم فعل بعضها، فترى أنه بنسبة لما أمرته ما فعل شيئا، فتقول: لم تسوي شيئا، ما فعلت شيء، مع أنه فعل شيء، لكن على سبيل الكمال يطلق الكل ويرد بذلك البعض. نعم. كأنك ما سويت شيئا. نعم. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: قال: نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال، الآن لا خير فيها من حيث الكمال لنقص أي شيء عن الكمال. نعم. لا يعني عن الأصل. قال: نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لا خير فيها على الكمال، ولم يعمل خيرا قط، أي لا يعمل خيرا على الكمال. نعم. هذا هو المراد، ليس معنى ذلك أن لا خير فيها، كانت تقوم، لكن هذه الصلاة على الكمال لا تنفع، وكذلك الصيام الآخره. قال: هي من أهل النار، أي أن هذا من عمل أهل النار، وليس معنى ذلك أنها يعني مخلد فيها، هذا عمل يؤدي إلى النار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني الآن مطلق المعصية هذه بريدة إلى الكفر، أي تؤدي إلى الكفر، لأن الصغيرة بعد الصغيرة كما قال سبحانه وتعالى: نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، والذين كسبوا السيئات فجزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. فكما أن الحسنة تدعو إلى الحسنة، كذلك السيئة تدعو إلى السيئة، فسيئة بعد السيئة، ثم يترك بالكبيرة، ثم إلى الكفر. نعم. هذا هو المراد، هي من أهل النار، أي أن هذا من عمل أهل النار. وكذلك في الرواية: هي في النار، ليس ذلك أنها كفرت. نعم. وهذا الحديث كذلك دليل واضح على أن السيئات لا تبطل الحسنة، السيئة لا تبطل الحسنة، هي من أهل النار، ليست معنى ذلك أنها كفرت بالله عز وجل، فالأعمال موجودة من إيمان، من توحيد إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن أحسن في الأعمال ثم أتبع ذلك بالسيئة، فهذه السيئة لا تبطل هذا العمل. أما قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي إذا كان هذه الصدقة فيها الأذية، يتصدق ويؤذي، مثلا يرمي على الفقير المال، يتصدق لكن بأذية، فهذا الفعل يبطل الصدقة، كذلك يمن على المسكين، هذا كذلك يبطل الصدقة، كما قال القرطبي رحمه الله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي إن كانت الصدقة فيها المن وفيها الأذية، وأما لو تصدق بصدقة ليس فيها من ولا أذية ثم صدقة أخرى تصدق وأذى في ذلك، فالأولى مقبولا كانت بإخلاص الله عز وجل، ليست مع ذلك أنها تبطل غيرها من الصدقات، وإنما تبطل التي فيها المن والأذى. فالسيئة لا تبطل الحسنة، بخلاف الحسنة فهي تمحو السيئة إن كانت من الصغائر، أما إذا كانت من الكبائر فلا. نعم. وكذلك يدل على أن الكبيرة وأن الأعمال الصالحة لا تكفر الكبيرة. الآن ما حكم أذية الجيران؟ كبيرة من الكبائر، فكانت هي تقوم الليل وتصوم النهار، تمام، فهذه من أعمال الخير، تمام، هل هذه الأعمال كفرت هذه الكبيرة؟ لا. فذلك لا بد من مع الكبيرة من توبة، من ارتكب كبيرة هذه لا تكفر ولا تمحى إلا بتوبة، بخلاف الصغائر. قال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. وقال سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم: قال رمضان رمضان وجمعة على الجمعة وصلوات الخمس كفارة، هذه أعمال صالحة صح، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فأنها لا تكفر الكبائر. هذا هو الصحيح، لأن بعضهم قالوا أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، هذا ليس بصحيح. ما دليل ذلك؟ هذا الحديث، فلو كان كذلك لكفر ما فعلت من الأذية. نعم، فهذا ليس بصحيح. نعم. قال: وفلانة تصلي المكتوبة، أي أنها تقتصر على الواجبات لكن جانب المحرمات تجتنبها. نعم، هذا مما يدل على أن نتجنب السيئات هذا أدعى من فعل الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ما قال إن استطعتم، فما علق ذلك بالاستطاعة، دل على أن المعاصي هذه لا بد من اجتنابها، وأما الحسنة فعلى حسب الطاقة وحسب الحال. فجانب السيئة هذا الإنسان لا بد أن يكون يعني أبعد بكثير. نعم، لأن هذه من الموبقات من المهلكات، ودل على أن الاقتصاد في الطاعة خير من السعي في الفضائل مع الأذية، من كان محافظا على الواجبات ولا يؤذي هذا خير ممن كان مقبلا على الخير وعلى المستحبات والواجبات لكن يؤذي، فهذا لا كمال فيه. هذا حديث مهم جدا، هذا حديث مهم جدا. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن يزيد، وهذا مر معنا في الحديث 115، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، ثقة المقري. قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي، وهو ضعيف منكر الحديث في الحقيقة، له نكارة ذلك الراوي. نعم، يعني قال العلماء: قال عامة ما يروي لا يتابع عليه، حديثه منكر، وقد قال بعضهم أنه منكر حديث، يعني كثير من العلماء منكر حديث، وهو معروف بعبد الرحمن الإفريقي، عبد الرحمن الإفريقي. نعم، فهو من أهل الصدق وكذلك الخير والزهد، لكن من جانب الرواية فهو ضعيف جدا. نعم، هذا هو الراجح فيه. قال حدثني عمارة ابن غراب، وهذا لا يعرف. نعم، الجهول مجهول ضعيف، لا ضعفه أحمد ضعفه فيما أذكر أو مجهول. قال أن عمة له حدثته، من هذه لا تعرف، هي مبهم، والمبهم إيش كان؟ ومبهم ما فيه راوي لم يسم. نعم، فهذا لا ندري من هم، هذا يدل كذلك يزيد في الضعف. قال أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت إن زوج إحدانا يريد، نعم، قال إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبا أو لم تكون نشيطة، وهذا وحده من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه كانت الملائكة تلعنها، وفي بعض الرواية كان الذي في السماء غضبان عليه حتى يرضى عنها زوجها، فهذا لا يجوز. وكذلك في الحديث قال: فتجيب ولو كانت على تانوع، أي ليست يعني مستعدة لذلك فتجيب. نعم، لأن المرأة هي محل يعني عفة الشخص، نعم، وهو كذلك محل لغض البصر، فإذا ما أطاعت في ذلك فهذا من التعاون على الإثم العدوان، لأن قد يكون ذلك ذريعة إلى أنه يقع في المعاصي، نعم، أو إلى النظر في المعاصي. قال فهل علينا في ذلك من حرج؟ نعم، بل عليها من إيش؟ الكبائر. قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه، أي قتب قالوا على الإكاف، إكاف يسمى هذا، يعني لسال الحمار، نعم الإكاف فيما أذكر يسمى هذا الإكاف، الإكاف الذي يجعل على الحمار حتى تركبه لسال، تمام الإكاف. الآن لو كان دعاه وهو على قتب المكان مضيق ليس يعني مهيئ لذلك، دعاها في مكان مضيق يعني من باب المبالغة، لو كان يدعوها وذلك المكان مضيق وليس بمهيئ لذلك لكان واجبا عليها أنها تجيب. نعم، يعني هذا من باب المبالغة. نعم، قال إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت وقلت لها إحدانا تحيد وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، لحاف الذي هو فراحة كما يسموه لدغة. نعم، قال فكيف تصنع، يعني كانوا يسمون يعتقدون أن الحائض إذا حاضت أنها تهجر، لكن جاء الإسلام وبين ذلك. نعم، فقال المسلم يصنع كل شيء إلا الجماع. نعم، قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، يعني قرصا من الخبز، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفها القدح وأطفى المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة أنه كان طال في الصلاة، فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني، فقلت له إني حائض. هذا الحديث الحقيقة أنه كما قلنا ضعيف، ما يصلح هذا الحديث. فقال وإن كنت حائضة ما هو الذي يمنع ذلك؟ أدفئيني بما عندك من اللحاف. نعم، وإن كان كذلك ما هو المانع؟ يعني قال اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئه، يعني علشان أنه يدفئ النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل شاة لجارنا داجنة، الداجنة الشاة الداجنة هي التي ترعى وهي في البيت، يعني من الكباش، كباش البيت، يعني كما هو الغالب ها هنا، يعني في المدينة كباش البيت، الداجنة التي لا ترعى في المزارع، فتدخل البيت الداجنة التي لها منزل. قال فأقبل شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أتبرت به، قالت وقلقت عنه واستيقظت النبي صلى الله عليه وسلم فبادرته إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي يعني الأشاة حتى لا تخرج مع القرص، لأن هي عدى ذلك لعشاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذ ذلك القرص فبماذا يتعشى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شأنه، خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شأن في في في شاته. حتى الآن يعني الغرض من ذلك الحديث كما قلنا قال ضعيف، نعم، لدخل عبد الرحمن الفريقي، وكذلك فيه مبهم، وكذلك العمارة هذا يعني فيه ضعف، يعني ضعفه الإمام أحمد فيما أذكر أو أنه مجهول. نعم، فلكن له فقرات يعني من غير هذا الحديث يشهد ذلك، لكن المراد هنا والمقصود من ذلك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شأنه. تم حتى الآن هذه الأذية ليست يعني مباشرة إلى الجارة، لكن يرجع إلى الجار. نعم، فلا يؤذن الجار حتى كذلك في البهائم، لأن هذا يرجع إلى الجار بالإساءة. نعم، هذا هو المراد من ذلك الحديث. نعم، نتخطاه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا سليمان ابن داود أبو الربيع وهو البصري رحمه الله، من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وكان ثقة جليلا قليل الخطأ، يعني عنده أخطاء لكن قليلة. أبو إسحاق الأنصاري، إسماعيل بن جعفر كنيته أبو إسحاق الأنصاري، من الثقة الأجلة. قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن، وهو ابن يعقوب عبد الرحمن ابن عبد الرحمن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، وكان صدوقا، عن أبي وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي وهو كذلك صدوق، الأب والابن كلاهما صدوقان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، من ذكرنا باسمه من الصغار، أبو عبد الرحمن بن صخر، نعم على الصحيح. نعم، وفي هذا الكتاب قالوا أن اسمه كان عبد الله في بداية الكتاب، تذكرون، لكن هذا الحديث كان ضعيفا. المهم، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هذا الحديث قال هنا صحيح، أخرجه مسلم، لكن أخرجه مسلم بلفظ لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، ليس بهذا اللفظ لا يدخل الجنة. عند مسلم رحمه الله تعالى لا يؤمن، قيل من؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم، فليس هذا الحديث عند الإمام مسلم، هذا الحديث ليس بموجود، يعني بهذا اللفظ لا يدخل الجنة، هذا ليس بموجود في عند الإمام مسلم، لما رأى والله أعلم لا يأمن جاره بوائقه فذهب ذهنه إلى الحديث الذي هو متفق عليه، لكن هذا الحديث ليس بموجود عند الإمام المسلم رحمه الله تعالى. وجاء هذا الحديث بألفاظ عديدة، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ قال: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء. قال: والذي نفسي بيده ليدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. نعم، هذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. نعم، وكذلك جاء عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ويستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. نعم، وهذا كذلك هذا الحديث يضع. نعم، هذا الحديث فيه علي بن مسعدة، وهو يعني فيه ضعف لكن يشهد ما قبله من الأحاديث. نعم، وفي لفظ: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لم يأمن جاره بوائقه. نعم، فلو ألفاظ عديدة يدل على أنه من الكبائر. وقالها هنا لا يدخل الجنة أي دخولا أوليا أي ابتداء، ليس معنى ذلك أن من لا يأمن جاره بوائقه أنه من أهل النار يعني مخلد فيه، المراد بنفي دخول الجنة أي ابتداء، فهذا يدل على أن الكبيرة مانعة من موانع دخول الجنة دخولا أوليا مع السابقين، وقد يؤخر، وقد كذلك أنه يصام بدخول النار مؤقتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة. هؤلاء يعني لعل أنه يدخل النار تمحيصا لذنوبهم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له ما فعل في إذا جاره، وكذلك لا يأذن له في الشفاعة، فقد يكون سببا من سباب دخول النار تمحيصا ومؤقتا حتى يخرج من النار. نعم، كما في الحديث: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموت فيها ولا يحيا، وأما الذين أصابتهم ذنوب فيمتهم الله سبحانه وتعالى يمتتين، إلى آخر الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. فلا يدخل الجنة دخولا أوليا إن كان فعل ذلك وهو مؤمن، أو قد يكون المراد لا يدخل الجنة أبديا، لا يدخل الجنة أبدا إن كان استحل ذلك، الأذية استحل ذلك، فالله سبحانه وتعالى حكم على ذلك أنه وش؟ أنه حرام، فاعتقدوا أنه حلال. فمن استحل ما حرم الله سبحانه وتعالى عكس فهو كافر بالإجماع عند العلماء نعم. فهذا كذلك من الآثام والأشياء التي تترتب على الأذية، لأن هذا من عمل أهل النار، وكذلك من باب أولى إذا إن كان من عمل أهل النار فإنه يسلك صاحبه في النار نعم، حتى لا يدخل الجنة دخولا أوليا نعم. وبوائقه بمعنى شره، وجاء ذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن جاره بوائقه، قيل ما بوائقه قال شره، وعند الإمام البخاري لا يأمن جاره بوائقه، يعني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه بالياء، يجوز بوائقه وكذلك بوائقه نعم. وبمعنى الغش والظلم وبارك الله فيكم الشر، كما جاء ذلك التفسير عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم نعم. فقيل لهم ما بوائقه؟ فقال غوائله، بمعنى الخيانة، الغوائل بمعنى الخيانة. وكذلك من الآثام والأشياء التي تدل على غلظ هذا الذنب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخيركم من شركم، على عند الإمام الترمذي رحمه الله بسند صحيح صححه الشيخ الألباني، فقال ألا أنبئكم ألا أخبركم بخيركم من شركم، قالوا بلى يا رسول الله، ذكر ذلك ثلاث مرات، فقال أخبرنا بخيرنا من شرنا، فقال خير الناس، خير الناس من يرجى خيره ولا يتوقع شره، وقال وشر الناس من لا يرجى خيره ويتوقع شره. فالذي لا يأمن هذا يدخل كذلك في هذا الحديث، يعني أنه من شر الناس، لأن لا يتوقع من ذلك الشخص شره، ألا يأمن ألا يجعل جاره في مأمن، لا يجعله أمينا من شره، هذا من شر الناس من لا يرجى خيره نعم. والحديث ثابت كما قلنا عند الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك المسلمون من سلم المسلمين المسلمون من لسانه ويده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين، قال لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم إلى آخر الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فهذا يتنافى مع الأخوة الإسلامية، فكما أنك لا تحب أنك تؤذى فلا تفعل ذلك مع إخوانك. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نعم الله مثل حديث صحيح، يعني فليأتي لأخي ما يحب أن يأتي إليه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي، الله مستعان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، حتى تحب السلامة وعدم الأذية، فكذلك حب ذلك لأخيك، وسيما إن كان من جيرانك، لأن زاد على ذلك حقا وهو القرب نعم. أرى إن شاء الله في كفاية إن شاء الله تبارك وتعالى، والأبواب الأخرى في وقت آخر إن شاء الله. بالنسبة للدروس إن شاء الله فيكون إن شاء الله يوما في أنقلها هنا ويوما عند إخواننا في أرحبة، ويكون الدرس لإخواننا في أرحبة يوم الأربعاء تم ليلة الخميس نأخذ إسواه دائما نعم، دائما يكون ها هنا، والسبت يكون ها هنا تمام، آدم المفرد نتقسم الأيام تمام، يوم ها هنا ويوم ها هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مع تحية دماز أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.